وهلموا إلى وصف الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة، ولا كفاية كلمتين دول نخش الجنة؟ يلا بينا، اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب. واليوم لقاؤنا على الأبواب، اللهم ارزقنا الجنة. قال الله عز وجل: وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. وفي نفس السياق قال الله عز وجل عن أهل النار: وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. ابن القيم رحمه الله في كتاب حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح وكتاب وصف الجنة ذكر الخلاف في السياق بين أهل الجنة وأهل النار، وأن الخلاف في حرف الواو. قال الله عز وجل: وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. أما جهنم والعياذ بالله فقال الله عنها: وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت. ما الفرق بين وجود الواو وعدم وجود الواو؟ وذكر عدة أقوال للمفسرين، وكل كلامكم صح، السرعة والمفاجأة، كل كلامكم صح، احنا بنيجي نتعلم منكم، ربنا يبارك فيكم يا رب. إنما ابن القيم رحمة الله اختار أن الفرق هو أن الجنة إذا جاءها أهلها فإن لها مراسم وحكاية مطولة، أما جهنم والعياذ بالله فإنها لها زفير يشتاق إلى أهلها، لأن أهل النار هم وقود النار. لهذا فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم أن النار يخرج منها عنق إلى عرصات القيامة، مش لما يروحوا لها أهل جهنم، مش لما يروحوا لها أهل النار، لا، ده في ناس النار هتروح لهم، مش في ناس هيدخلوا الجنة من غير حساب، في ناس جهنم تروح تتلقطهم عشان يتحاسبوا بسرعة ويدخلوا جهنم. يخرج عنق من النار يلتقط من عرصات القيامة أقواما كما يلتقط الطير حب السمسم، يقول: وكلت بكل جبار عنيد. العنق ده من جهنم يخرج يقول: فين الجبابرة؟ احنا لسه هنستناهم، فين الجبابرة اللي كانوا بيأذوا الناس ويظلموهم من غير حساب؟ اليوم يدخلون جهنم أيضا، اللهم أجرنا من النار يا رب. أما أهل الجنة فيتكرر معهم ما جرى في القيامة، ذلك أن مشهد القيامة حين يطول جدا ويغرق الناس في عرقهم، ينظر الناس بعضهم إلى بعض ويقولون: بنا إلى آدم نستشفع به عند ربنا. فيأتون آدم عليه السلام فيقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفق فيك من روحه وأسجد لك الملائكة، ألا تشفع لنا عند ربك؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما نزل بنا؟ فيقول: إن ربي غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني عصيت ربي وأكلت من الشجرة، اذهبوا إلى غيري، نفسي اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا عليه السلام فيقولون: يا نوح، أنت أول رسل الله إلى الناس، وقد استجاب الله دعاءك وأغرق عدوك، ألا تشفع لنا عند ربك؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما نزل بنا؟ فيقول نوح عليه السلام: إني كانت لي دعوة ودعوتها، وإن ربي غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم عليه السلام فيقولون: أنت خليل الرحمن، أنجاك الله من النيران، ألا تشفع لنا عند ربك؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما نزل بنا؟ فيقول إبراهيم عليه السلام: إن ربي غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ويغضب بعده مثله، وإني كذبت كذبات، اذهبوا إلى غيري، نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى موسى، فيأتون موسى عليه السلام فيقولون أنت كليم الله، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما نزل بنا، ألا تشفع لنا عند ربك؟ فيقول إن ربي غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قتلت نفسا لا أمر بقتلها، نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى. فيأتون عيسى عليه السلام فيقولون يا روح الله وكلمته، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما نزل بنا، ألا تشفع لنا عند ربك؟ فيقول إن ربي غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى غيري، نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيقولون يا محمد صل عليه، أنت رسول الله وخاتم أنبيائه، ألا تشفع لنا عند ربك؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما نزل بنا؟ فيقول عليه الصلاة والسلام أنا لها، شفت شفت أنا لها فين وإمتى؟ شفت بعد كام رسول أولو العزم الأربعة وهم مش قادرين؟ شفت أبو البشر حبيب الله آدم وهو مش قادر ينطقها؟ الكل يقول نفسي إلا محمد. عارف هيشفع لمين؟ دي اسمها الشفاعة الكبرى. عارف هيشفع لمين؟ هيشفع لعدوه. انت متخيل ان الشفاعة دي حطول إبليس؟ انت متخيل ان الشفاعة دي هينتفع بها إبليس؟ محمد خيره على الكل، وما أرسلناك إلا رحمة للشيطان، للكفار، للعالمين. الكل غرقان، الكل بيقول اللهم فض هذا الموقف ولو إلى النار، هيطولوها ببركة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. الكل ينصرف من عرصات القيامة، ينصب الصراط وترفع وتنشر الصحف وكل شيء، ولا يروح النار يروح، ولا يروح الجنة يروح، ببركة رسول الله. فيقول أنا لها أنا لها. قال عليه الصلاة والسلام فآتي إلى العرش. ينهر أبيض، ما العرش قدام الكل، كله خايف يقرب منه، ما العرش قدام الكل، قدام البشر كلها، قدام الوحوش. قال الله وإذا الوحوش حشرت، كل البشر، كل الجن، كل الحيوانات، كل الطيور، الكل واقف مستني محمد عليه الصلاة والسلام. قال فأسجد تحت العرش فأحمد الله وأثني عليه فيفتح لي محامد لم أكن أعرفها. طلع دلوقتي جياله بتاعة اللحظة دي، علشان هو ادخر دعوته عليه الصلاة والسلام. فأسجد تحت العرش وأدعو الله عز وجل فيفتح لي من المحامد وأثني عليه بثناء لم أكن أعرفه، فيقول الجبار جل جلاله يا محمد ارفع رأسك يا حبيبي يا رسول الله. شفت عظمة النبي، شفت المشهد، مين اللي بيقول له ارفع رأسك؟ فين؟ امتى؟ قدام مين؟ يا نهار ابيض، ده مش واحد في الدنمارك رسمه، ده مش واحد في فرنسا اساء اليه، ده البشر، ده البشر كلهم اعداؤه قبل اوليائه، الكل نفسه بس، نفسه بس يخش جهنم، نفسه يخلص. والموقف ده الكل واقف فيه متذنب، والشمس بتدنو بتدنو من رؤوس العباد لحد ما تكون مقدار الميل، الميل اللي هو المكحل اللي بيتحط زي القطارة كده، الشمس تقرب من الناس. 50,000 سنة. مين أطول واحد عاش في حياتك سمعت عنه عاش 100 سنة؟ 50,000 سنة الناس واقفة بيقولوا يا رب طب دخلنا جهنم. شوف قال الله وعنت الوجوه للحي القيوم. عنت يعني ايه؟ تعبت الوشوش، تعبت الوش، تعب من النظر في السماء والخوف والرهبة. شفت عضلات وش البني آدم اتهدت، وش وجعه. يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى، قول اللي في نفسك. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذنك يا ربي أن تفصل بين خلقك، مش أمتي الوقت، أن تفصل بين خلقك. اسمها الشفاعة الكبرى، الكبرى التي لا تنبغي لمخلوق إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام. حينها يأمر الله عز وجل فتتطاير الصحف وينصب الميزان وينصب الصراط وينادى على الناس للحساب. خلاص الشفاعة الكبرى. فإذا جاءت أول زمرة ليدخلوا الجنة، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا من أول زمرة تدخل الجنة. وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة. انت عارف الكلام ده بعد قد ايه بقى؟ ايش بقى صراط وميزان وكده، لكن في شوية راحوا على الجنة على طول. اول ما الرسول قال استأذنك في الفصل بين خلقك، في اللحظة دي ناس راحوا على طول على الجنة. علشان كده رب العزة بيقول له في الحديث ده اذهب فأدخل من معك من أمتك من أيمن من يدخلون الجنة بغير حساب من أيمن أبواب الجنة، وهم بقية الأمة وهم شركاء في سائر الأبواب. فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين فيجدهم مكتظين عند باب الجنة مقفول. راحوا باب الجنة لقوا مقفول، فيأتون آدم عليه السلام. الوقفة طولت، مش احنا خلاص داخلين الجنة من غير حساب؟ باب مقفول ليه؟ يروحوا لمين؟ أول حد يفكر فيه بابا، أول حد هو الحل بيبقى عند بابا دايما. فراحوا لسيدنا آدم عليه السلام، يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسكنك هذه الجنة وأسجد لك الملائكة، ألا تشفع لنا عند ربك؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما نزل بنا؟ فيقول آدم عليه السلام وهل أخرجكم من الجنة إلا أبوكم؟ اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح، ونوح عليه السلام يقول اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. الله، ما خلاص احنا على باب الجنة، ما خايفين ليه؟ رزق النبي، مكانة سيدنا النبي، مقام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ونوح يقول إبراهيم، وإبراهيم يقول موسى، وموسى يقول عيسى، وعيسى يقول محمد. فأتون رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم فيقول أنا لها، أنا لها، فيسجد تحت العرش. تاني تاني دي شغلنا بقى. تحت العرش ده أصله المكيف، تحت العرش ده الدرجة الأولى، تحت العرش لوحده لوحده، يوم يقوم الروح والملائكة صفا. ايه حاج بينطق يوم القيامة اللي سيدنا محمد بس، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. سيدنا جبريل ما يتكلمش وسيدنا محمد يتكلم، قول عليه السلام. فيسجد تحت العرش، قال فيفتح لي، فيفتح الله لي محامد لم أكن حمدتها عليه من قبل. فيقول الله تاني تاني تاني يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى. فيقول ربي استأذنك في فتح باب الجنة. شفت بقى وثيقة الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها إيه وفتحت بقى. شفت اللي حصل ده كله كرامة رسول الله ويتفتح له باب الجنة. عارفين السجدتين دول بعدهم لسه ثلاث سجدات تاني الرسول يطلب من ربنا إن يدخل الجنة. أستأذنك أن تدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من خير. فتفوت كده قد حبيت الكسكسي كده خردل. وبعدين سجدة كمان أستأذنك أن تدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من خير فيأذن الله له. لحد ما يسجد سجد الرسول ويقول له أستأذنك أن تدخل الجنة من لم يكن في قلبه خير قط وقال لا إله إلا الله. من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط. وهنا يقول الله لرسول الله عليه الصلاة والسلام هذه ليست لك. دي لمين؟ الرحمن عز وجل. خلاص في ناس في جهنم والرسول بيشفع لأهل جهنم للمسلمين اللي في جهنم. قال عليه الصلاة والسلام شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي عملوا كبائر وفي قلبه بس حباية قمح من خير حباية خردل من خير والرسول بيشفع له برضه. كان بيصلي على النبي عليه الصلاة والسلام لحد ما الرسول عليه الصلاة والسلام يتمنى ان يدخل الجنة اللي قال لا إله إلا الله وما عملش حسنات خالص. فربنا يقول له هذه ليست لك. ثم يضع الجبار قدمه في جهنم فتزوي جهنم تمتلئ. عمالة تقول لربنا هل من مزيد هل من مزيد. فيضع الجبار فيها قدمه فتزوي يعني تتملي. عارف لما تملى حاجة وتقعد تلق كده من كتر ما تملت أو جهنم تقعد بقى تزوي تلق كده وتقول قط قط قط وعزتك خلاص كفاية كفاية كفاية مش عايزة تاني. ثم يخرج الجبار عز وجل من جهنم كل من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط على رقبته خاتم عتقاء الرحمن. ثم ينبتون على نهر كما ينبت النبات من حميل السيل ثم يدخلهم الله الجنة. كل ده معنى قول الله عز وجل وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وتفاصيل الواو اللي في هذه الكلمة. وتأمل قول الله عز وجل زمرا. الجنة هندخلها صحبة حدش هيدخل لوحده. علشان كده خليك حريص على صحبة الخير. لازم يكون ليك أصحاب خير. تعرفين يا حبايبي عايز أقول لكم على سر ربنا يستعملنا وياكم في الدعوة يا رب دايما يستعمل لكم في خدمة الدين. أنا قعدت سنين طويلة شغال في الدعوة يمكن من قبل سنة 2000 والعبد الله شغال في الدعوة. إنما علشان يعني من باب إن الفكرة تكون ذكية الواحد حب إن هو يتنطط كل يوم في محافظة كل يوم في بلد ويقول أهو التلفزيون بيدخل كل بيت أحسن ما أتنطط في الجوامع وده يتحكم فينا وده يقول فين كذا وده كذا أريح لدماغي. إنما لما الواحد بيفكر في جنازته ما أنا خايف جنازتي تبقى لايكات على الفيسبوك. ما هو في النهاية لو أنا في ناس بتحبني في أسيوط وناس بخطب عندهم الجمعة في اسكندرية وناس بيحضروا درسي في بورسعيد وناس بيحضروا لي في المنيا وناس بيحضروا لي في أسوان جنازتي مين هيصلي عليا؟ جيراني مش كده؟ فأنا نويت والنية لله إن السنة دي إحنا مع بعض لازم نبقى أصحاب زي ما إحنا جيران ما يبقاش الواحد خيره لبرة عايزين يبقى خيرنا إيه لجيراننا عشان الواحد يلاقي حد يصلي عليه مش كده؟ اللهم اجمع لنا الصالحين في جنائزنا يا رب. فإن شاء الله هنبقى مع بعض طول السنة مش في رمضان بس بإذن الله عز وجل. ثم بالشكر لشيخنا الكريم الشيخ عبد الرحمن. صح؟ صليتوا على الحبيب. زمرة لازم صحبة، لازم شلة، شلة إيمانية من المسجد، صحبة إيمانية، عشان هم دول اللي هيدخلوك الجنة، وهم دول اللي هيفتحوا عليك بالمشورة اللي فيها إيمانك، وهم دول اللي هيفتحوا عليك بالمشورة يقولك لا اوعى تاخد القرض ده يخش عليك بالخراب، يقولك لا اوعى تطلقها إن شاء الله ربنا هيهديها. لكن صحبة القهوة ده اللي هيقولك خد اشرب دي وانت تنسى، خد اعمل دي وانت تنسى، صح؟ فلازم نبقى زمرة وصحبة في الخير. وتأمل قول الله عز وجل عن أهل الجنة: سلام عليكم طبتم فادخلوها، اللي هي إيه؟ الجنة، فادخلوها خالدين. وقولهم لأهل النار على أبواب النار: ادخلوا أبواب جهنم، فادخلوا أبواب جهنم. إيه الفرق بين ادخلوها وادخلوا الأبواب؟ قال لك اللي داخل الجنة ده ما بيشوفش الأبواب من أساسه، هو بيبقى عينه إيه؟ الجنة نفسها. لكن بعيد عنك اللي داخل النار بيبقى عينه على البوابة الأول، هيعملوا علي هيعملوا فيا إيه هنا. وكذلك أهل الجنة حتى وهم يرحبون بأهلها يبشرونهم بالخلود فيها، وأهل النار والعياذ بالله حين يدخلون النار يعذبون على الأبواب، الأبواب نفسها ممرات فيها العذاب. وقال الله عز وجل: جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. بص بقى الكلمتين دول، شفت باب الجامع عامل ازاي؟ باب الجنة عامل كده مفتوح، اللي عايز يخرج يخرج، بس في حد بيخرج؟ حد يخرج من الجنة؟ اللهم إنا نسألك الجنة يا رب ونعوذ بك من النار يا رب. فأبواب الجنة مفتحة لأن أهلها يشعرون بالأمان ولا يحتاجون للخروج منها. وقيل لا، مش بس مفتحة يعني مفتوحة، أصل مفتحة حاجة ومفتوحة حاجة. قال لك مفتحة لهم الأبواب، ده النعيم من قبل ما يدخله. إن عارف لما تقول الجاكيت مفتوح غير لما يكون مقطع فتقول مفتح، خدت بالك؟ فالباب المفتوح حاجة والمفتح حاجة تانية، صح؟ خليك مفتح. الباب مفتح يعني إيه؟ يعني أهل الجنة من قبل ما يدخلوا الجنة وهم شايفين اللي جوه، الباب نفسه مفتحة لهم، مفتحة لهم الأبواب. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له أبواب الجنة الثمانية. يبقى أبواب الجنة كام؟ ثمانية. في أعمال بتفتح كل أبواب الجنة زي رمضان، فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، فتحت له أبواب الجنة الإيه؟ الثمانية. طيب، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا: من أنفق زوجين من شيء في سبيل الله دعي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير. بيقول لك اللي يعمل خير مجوز أبواب الجنة تنده عليه. يعني ايه خير مجوز؟ يعني لما يجي يطلع فلوس يطلع مش 100 200، اما يجي يطلع رز مش شنطه شنطتين، يعمل كسوه مش واحده اتنين، خلاص، او صنفين رز وتمر، ملابس وفلوس صنفين. فالرسول عليه الصلاة والسلام بيقول اللي ما يكتفيش بالخير مرة فيعمل الخير مرتين، من أنفق زوجين في سبيل الله دعي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير. فإن كان من أهل الصيام، فإن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. يعني إيه بقى يا عبد الله هذا خير؟ عارفين لما تخرج كده من المترو وتلاقي السوائل الميكروباص يقول لك إيه؟ تعالوا هنا تعالوا هنا، صح؟ اركب ده اركب ده، يلا اللي راح المكان الفلاني المكان الفلاني المكان الفلاني. أهو الملائكة على أبواب الجنة بيعرفوا أهل الصيام، صلاة صلاة صلاة من هنا من هنا، أهل الصيام من هنا من هنا، يا عبد الله هذا خير. أو ربنا يرزقنا وإياكم الحج والعمرة، اللي راح مننا رمضان في المدينة المنورة كل واحد من أهل المدينة من أهل المدينة من الناس اللي عايشين في المدينة وتولدوا في المدينة، كل واحد وارث من أبوه حتة كده بيطعم فيها الناس في المسجد النبوي، صف نص صف حتة صغيرة متر مترين، في ناس بقى واخد صفين ثلاثة، كل سنة بيجيب الزبادي والتمر ويأكل الناس. ففي ناس نصيبها فين يا حمادة؟ في الآخر جوه، والمسجد النبوي كبير جدا، فالزباين كلها اللي بيخشوا الناس المصلين يخشوا، كل واحد بيخش ايه من الباب يقعد على جنب. فبيقوموا عاملين ايه الناس اللي ورا بقى اللي سفرته بعيدة جوه، يوم مسرحين اطفال ملبسينهم بدل وملبسينهم جلاليب حلوة ومش عارف ايه، واطفال زي السكر كده يخرجوا بره يسرحوهم في الساحة. اول ما انت ما تدخل الساحة بتاعت المسجد النبوي يشبط فيك عيل صغير، انت تبقى عايز تحط الودة في رغيف وتاكله من حلاوته، يا المسكرين وحلوين كده، ويخطفوك يقول لك والله ما تفطر الا معايا والله، ويخطفك الواد ياخدك من ايده لحد ما يدخلك فين؟ على السفرة بتاعت ابوه، وانت تعدي الصفوف فاضية تقول له يا ابني هنقعد هنا خلاص، يقول لك لا انا ماسكك من بره، تيجي تقعد على السفرة بتاعت. فالملائكة واقفة على ابواب الجنة بتعمل كده، تشوفك تقول لك ايه تعال، انت مش انت كنت بتصلي كتير؟ مش انت كنت بتحب تصلي السنة؟ مش انت كنت بتصوم اثنين وخميس والايام القمرية؟ مش انت كنت غاوي حج وعمرة؟ مش انت كنت محافظ على الوضوء؟ مش انت كنت بتصدق كتير؟ ده انا صاحبك والله، انت عارف الباب ده اول ما تخش منه هتلاقي عروسة زي القمر، بس تدخل معايا من هنا بس تعال. فقال ابو بكر رضي الله عنه وارضاه بابي انت وامي يا رسول الله، ما على احد دعي من هذه الابواب من ضرورة، واحد هيتقال له خش الجنة دي حاجة ما تحيرش هيخش طبعا، فهل يدعى احد من تلك الابواب جميعا؟ شفت سيدنا ابو بكر فين؟ ده مش عايز يخش الجنة، ده عايز ابواب الجنة كلها تكون شبطنة فيه، مش عايز يخش من باب ده ولا ده ولا ده، لا عايز كل الابواب تشبط فيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل يا أبا بكر وإني لأرجو أن تكون منهم. اللهم ارضى عن سيدنا أبو بكر. ليه بقى؟ لأنه هو كان بيعمل الأربع حاجات في اليوم، زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام يوم قال لأصحابه من أصبح منكم اليوم صائما، فقال أبو بكر رضي الله عنه وارضاه يا رسول الله أنا، صلى عليه وترد عن سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وارضاه. قال عليه الصلاة والسلام من أطعم منكم اليوم مسكينا، فقال أبو بكر يا رسول الله أنا رضي الله عنه وارضاه وصلى الله عليه وسلم. يبقى هو صام وأطعم، شفت الجمال؟ هو صام ما كلش وأطعم مسكين. قال عليه الصلاة والسلام ومن عاد منكم اليوم مريضا، فقال أبو بكر رضي الله عنه وارضاه يا رسول الله أنا، صلى عليه صلى الله عليه وسلم وترد عن سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وارضاه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن شيع منكم اليوم جنازة، فقال أبو بكر رضي الله عنه وارضاه يا رسول الله أنا، صلى عليه وترد عن سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وارضاه. فقال عليه الصلاة والسلام ما اجتمعنا في امرئ في يوم إلا دخل الجنة. بيعمل خير كتير متنوع أصناف كتير، ما بيشبعش حسنات، بيعمل دي ودي ودي ودي ودي ما بيشبعش. يا حبايبي جددوا خلاص، انتم كده الصحبة الجميلة دي اسمكم صيد رمضان، خلاص الناس الطياري مشيوا، انتوا اللي رمضان اصطادكم. مسجدنا ده طول عمره بيصلي الفجر نص دول صح يا شيخنا ولا اقل من نصهم اللي انت شايفه ده نصهم ولا هم ها نصهم فاحنا نص الناس الطيبين اللي قاعدين دول خلاص رمضان صادك انت جيت لربنا فلو سمحت كمل على كده خلاص بقى كمل بقى كمل لحد ما تقابل ربنا سبحانه وتعالى اتغير ما تشبعش خير المهم يا حبايبي ان الحديث ده ذكر اربع ابواب باب الصلاة وباب الجهاد وباب الصدقة وباب الصيام وابواب الجنة كام ثمانية يبقى لسه في ابواب تانية قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الوالد اوسط ابواب الجنة فأضع هذا الباب إن شئت أو احفظه أيوة انجضع لك بابا أبي الرجل اللي شقيان علينا ده ده أوسط أبواب الجنة شفت الأب المظلوم ما عندوش عيد أم زي ما عندوش عيد أب زي عيد الأم اللي الناس كلها بتذكر في بر الوالدين من أحق الناس بحسن صحابتي أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك طب هذا حسن صحابتي اللي هو إيه اللي هي ست الكل دي برها صعب ليه بر الأم صعب عشان ربنا خلق الأم دي دماغها عارفة انت لابس أنهي فانيلا تحت الهدوم دي صح واتغسلت امتى وانت نايم واكل ايه صح ولا لا يعني انت احنا قاعدين في البيت اهو مين عارف انت اخر مره استحميت امتى ماما صح ماما عارفه انت لما انت خرجت من الحمام اهو هي عارفه انت استخدمت الصابونه دي ولا دي ربنا خلق دماغها كده واقفه في المطبخ بتعمل الدنيا وعارفه الثلاجه فيها ايه وعارفه الدنيا فيها ايه وعارفه دولابك فيه ايه وفرد الشراب اللي ضاعت فين فدي بقى ست الكل دي طلباتها تخلصش وسلطانها رهيب وما بتشبعش طلبات فبرها مش سهل فعشان كده الرسول وصى عليها كم مرة ثلاث مرات ده ثلاثة كتير ده بيقول لك أربعة صلى على رسول احنا نحمد ربنا على قد الثلاثة دول وبعدين ست الكل دي ربنا يخليها لنا ليه النهار بتدعي عليك صح تبقى هي اللي بتذاكر للواد وتقول له يا رب تسقط تبقى هي اللي تعبانه في الاكل وتقول مش عارف ايه تبقى هي اللي بتداري على ابنها وتقول يا رب ابوك يشوفك ويضربك فالحمد لله ان ربنا جعل دعائها مش زي دعاء الاب قال عليه الصلاه والسلام ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن دعوه الوالد على ولده ودعوة المظلوم ودعوة المسافر لو كانت دعوة الأم على ابنها مستجابة ما خلاص ما كانش بقى فيه رجالة في الدنيا دي كلها هي مستجابة بس مش زي الأب عشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم أن توافقوا ساعة تفتح فيها أبواب السماء فيستجاب لكم لكن الأب ما بيعرفش يدي على ابنه ليه هو يعني هدع ايه ما انا اللي هصرف يعني هيعيا مين هيشيل ادعي ايه بس ده انا عايز ربنا يبارك له في اللي لابسه يستره صح هدع عليه يسقط فلوسي هدع عليه يجرى له ايه ما انا فهو ده انا عايز ربنا يسترها معاه فضلا عن انه حبيبي صح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ولد العبد الست مش مذكورة خالص في الحديث ده إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته قبضتم ولد عبدي فيقولون نعم فيقول الله عز وجل قبضتم ثمرة فؤاده عارف الفؤاد اللي هو القلب صح ابني ده عبارة عن ايه انا لو انا شجر التفاح ابني ده تفاحة صح انا لو انا شجرة فراولة ابني ده ثمرة ثمرة ايه الشجرة اللي هي القلب ثمرة الفؤاد والولد ليه غالي؟ علشان ايه؟ انت لو زرعت زرع تطلع حصاد كل سنه قد ايه؟ ايه الفرق بين الثمرات الغاليه والثمرات الرخيصه؟ ايه الفرق بين السمك الغالي والسمك الرخيص؟ ما كله طالع من البحر. لا، البحر يطلع 1000 سمكة بلطي ويطلع 100 دينيس، صح؟ الشجرة تنزل 1000000 عنبة وتنزل 10 منجات. كل ما الثمرة تقل كل ما تبقى أغلى. الإنسان يعيش ويموت يجيب كم ثمرة؟ يجيب كم ولد؟ 2 3 4 5. ربنا يوسع علينا وعليكم الحال ويرزقنا لكم ذرية صالحة كثيرة، قول آمين. فعلشان كده الابن غالي وأغلى على الأب منه على غيره. فيقول الله عز وجل: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك يا ربي واسترجع. فيقول الله عز وجل: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. صليت على الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فيصبح بر الأب سهل، سهل أوي. شوف، قال الله عز وجل: فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. أمك ما ترتاحش لما إيه؟ شوفك، تلمسك، تمسكك، صح؟ إنما الأب إيه؟ ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد. أهو كويس؟ هل أنت فين يا حماد؟ أنا جاي في الزخاب. الله يوفقك. طيب أخبارك عماد؟ أنت كويس؟ أهو خلاص، هو كويس، الله يسهل له. تلاقي الأب بيدور لابنه على عقد عمل بره. هو هيبقى كويس؟ أنا هبقى كويس، مش مهم حتى أمتع عينيا بيه، بس أشمه خلاص، أخباره حلوة تمام. فيبقى بر الأب ده عامل زي إيه؟ سهل، أوسط أبواب الجنة. شفت كده؟ لما إحنا قاعدين مع بعض كده، ليه الكرسي في النص؟ علشان دي أقرب نقطة للكل، مش كده؟ أقرب نقطة للكل والنص. فلو الجنة كده 8 أبواب وانت جاي كده اهو، أنه أقرب باب تخش منه على الجنة؟ الوسطاني، تك تك. أبوك ده سهل جدا. فاللهم أدخلنا الجنة، اللهم ارزقنا أبواب الجنة جميعا، اللهم بلغنا دخول الجنة من كل أبوابها يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن ينادون من كل أبواب الجنة يا سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. يا واسع، وسع أرزاقنا، لا يوسع أرزاقنا إلا أنت. يا رزاق، ارزقنا، لا يرزقنا إلا أنت. يا نصير، انصرنا، لا ينصرنا إلا أنت. يا حفيظ، احفظنا، لا يحفظنا إلا أنت. يا كريم، أكرمنا، لا يكرمنا إلا أنت. رب تول أمرنا، واغفر ذنبنا، واستر عيبنا، وانتقم من عدونا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا، واجمع علينا ضالتنا. يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه، اجمع علينا ضالتنا. يا راد يوسف ليعقوب، ويا راد يونس من بطن الحوت، ويا راد الكعبة لمحمد صلى الله عليه وسلم، ويا راد موسى لأمه عليه السلام. اجمع علينا ضالتنا، وبلغنا العافية ودوامها وتمامها والشكر عليها. احفظنا بحفظك الذي لا يرام، واكلأنا بعينك التي لا تنام، ورد عنا أذى خلقك أجمعين يا قوي يا متين. آمين آمين. وصلى الله على سيد المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قولوا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.